إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، درسنا لا يزال متواصلا في صفة صلاة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وصلنا في الحلقة الماضية إلى التسمية، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر للإحرام ثم يستفتح ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قائلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، ثم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. الصحيح والراجح من أقوال العلماء أن قراءة البسملة واجب، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله وأحمد في رواية وطائفة من أهل الحديث، وقال الأكثرون على الاستحباب في كل الصور، والراجح كما تقدم أنها واجبة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحداها. والحديث رواه الدارقطني والبيهقي، وهو موجود في السلسلة الصحيحة: إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، قال: فإن بسم الله الرحمن الرحيم إحداها. طيب، فالراجح أن البسملة تقرأ، ولكن هل يجهر بها أو لا يجهر؟ بل أقول مسألة أخرى وهي الفائدة: الراجح والله تعالى أعلم أن البسملة آية من كل صورة لا تعد معها، آية من كل صورة لا تعد معها. نعم، هذا هو القول الوسط كما قال ابن تيمية عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى، وذكر أنها من القرآن حيث كتبت، فالبسملة من القرآن حيث هي مكتوبة فهي من القرآن، وأنها مع ذلك قال ليست من الصور، بل كتبت آية في أول كل صورة، وكذلك تتلى آية منفردة في أول كل صورة. يعني نقول البسملة آية من كل صورة لا تعد معها، يعني آية مستقلة من كل صورة لا تعد معها. ما الدليل؟ الدليل بأن كل في الصحيح، صحيح مسلم وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأها حين أنزلت عليه سورة الكوثر: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم هكذا الكوثر، فقال سورة ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، على أن البسملة آية من السورة ولكنها لا تعد معها. ما الدليل؟ ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة من القرآن هي 30 آية شفعت لرجل من أمتي حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك. فنقول آية من كل أتعد معها، فتبارك 30 آية من غير البسملة وهي من السورة، فنقول أينما وجدت البسملة فإنها من القرآن، فنقول البسملة آية من كل صورة لا تعد معها، يعني لا تحسب في الحساب معها، لأن الرسول لم يحسبها، قال 30 آية تبارك الذي بيده الملك، ثم قال أنزلت علي صورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فدل على أن البسملة من الصورة ولكن لا تعد معها. هذا هو الراجح في هذه المسألة. قول: هل يجهر بها أو لا يجهر بها؟ الراجح أنه لا يجهر بها، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، بل ثبت خلافه. وهذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور عليهم رحمة الله، أن البسملة بها. نعم، في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنه وارضاه، صليت مع بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ويجهرون بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية أخرى: وكانوا يستفتحون القراءة فيما يجهر به بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية: وكانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم. ونحو هذا حديث عائشة عند مسلم، قالت: كان يستفتح القراءة به بالحمد لله رب العالمين. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، قال: وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث، يقول: وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه ليس بالجهر بها حديث، ليس في الجهر بها حديث صريح، وإنما يوجد الجهر بها في يروي كتب الفقهاء الذين لا يميزون بين الموضوع غيره. وقال: وأما المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو ضعيف أو موضوع، كما ذكر ذلك حفاظ الحديث قطني إليه. وقال: ومنها الضعيف. فنقول: أحاديث البسملة إما صحيح غير صريح، وإما صريح غير صحيح، فلا يوجد في الجهر بها حديث صحيح صريح، إنما الحديث الصريح في الجهر بها ضعيف، فلا يوجد التصريح إلا في حديث ضعيف أو في حديث موضوع. وأما الآثار عن الصحابة ففيها صحيح وفيها ضعيف. ولذلك القول الوسط أن الجهر بها أحيانا سنة، أو يقال جائز، والقول بالسنية متوجه، ولكن أحيانا لثبوت ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا هو يسمي ولكن سرا وجوبا، هذا هو الراجح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله. ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة للإمام والمنفرد في كل ركعة، والمأموم فيما يسر به عند الجمهور، وفيما يجهر به على الراجح. لا تصح الصلاة إلا بها. هذه خلاصة قراءة الفاتحة. أقول: قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة للإمام والمنفرد في كل ركعة، والمأموم فيما يسر به عند جمهور العلماء ركن أيضا، وفيما يجهر به على الراجح من أقوالهم. لا تصح الصلاة إلا بها. في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب أو بفاتحة الكتاب فهي خداج، هي خداج، هي خداج غير تمام. طيب، بعض الناس قد يقول: لا أستطيع أن أقرأ الفاتحة، لا يعرف، كبير سن، نشأ في بادية لا يعرف أحد منهم القراءة والكتابة، ماذا يفعل؟ لا يستطيع أن يحفظ، ماذا يفعل؟ نقول: ديننا دين يسر. من لم يستطع أن يقرأ الفاتحة أو يحفظها فليحمد الله عز وجل وليكبر وليهلل. ثبت عند الترمذي وأبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المسيء صلاته: فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني في صلاتي. فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني يقول هذا اللفظ، يقول سبحان الله والحمد ولا إله إلا الله والله أكبر ولا قوة إلا بالله. وهذا الحديث رواه للسنن الإمام أحمد. فإذا انتهى من قراءة الفاتحة كان عليه الصلاة والسلام قال آمين، كان يقول آمين بالمد وبتخفيف الميم، آمين لا يقول تشديد. بعض الناس آمين اللهم نعم يعني قاصدي، وأما بالتخفيف اللهم استجب. آمين البيت يعني قاصدي، هذا لا يصح. الصحيح أن يقول آمين بالمد والتخفيف، يعني بالتشديد، فهي قراءة شاذة. وقال عليه رحمة الله ورى الضالين قال آمين ورفع بها صوته، يعني النبي كان يرفع بها صوته، هذا في الصلاة الجهرية. والسنة في آمين رفع الصوت للإمام وللمأموم. وذلك عن عطاء قال كنت أسمع الأئمة ابن عمير ومن بعده يقولون آمين ومن خلفهم آمين حتى إن للمسجد للجة، يعني صوت مرتفع أصوات مختلطة حتى يعني كأن المسجد سيرتج، حتى إن للمسجد للجة. ولذلك بوب البخاري على هذا الأثر وغيره باب جهر الإمام بالتأمين. يقول عطاء كنت أسمع الأئمة ابن الزبير آمين ومن خلفهم آمين حتى إن للمسجد للجة. متى يقول المأموم آمين؟ وهل إذا قال الإمام آمين يسكت سكتة حتى يقرأ المأموم الفاتحة أو لا يسكت؟ هذا يأتينا تفصيله في الحلقة القادمة. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا العلم النافع، وأن يعيننا على كل خير، وأن يحيينا على السنة، وأن يميتنا عليها، وأن يحشرنا تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.